هل ترون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاف في إبعاد المنكر؟ أقصد أن الكلام الكثير الذي نسمعه في الخطب وغيرها في المساجد أنها ليست كافية ما لم توجد القدوة الصالحة والتطبيق العملي من العلماء والعاملين في ميادين الدعوة حتى يعرف الناس الحق، فما تعليق سماحتكم؟ الطرق إبعاد المنكر كثيرة، لكن الدعوة إلى الله والأمر المعروف ومنها المنكر من ذلك قد يهدي الله به من يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك القدوة الحسنة والآمر والناهي، يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتباعد عما حرم الله، وصاحب البيت يتأدب بالآداب الشرعية ويكون قدوة صالحة، الزوج قدوة صالحة، الأب قدوة صالحة، الولد قدوة صالحة لإخوانه الآخرين، وهكذا أعضاء الهيئة، هكذا الأهل والناهون يتحرون الخير ويتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسارعون الخيرات ويتباعد الأسباب، كل هذا من أعظم الأسباب في نجاح الذي يفعلون منهم. وهكذا الواجع السلطاني، والواجع السلطاني يحكم من ولاة الأمور إذا عجز الآمر والناهي ساعده ولاة الأمور بالضرب على المفسدين وعقابهم بالسجن وبالضرب وبالإبعاد وبغير هذا الوجوه التعزيز. إن الله يجعل السلطان ما لا يجعل القرآن كما قال عثمان رضي الله عنه. فلا بد من تكافؤ هذه الأمور وتعاون هذه الأمور ولا يغني بعضها عن البعض الآخر. كل واحد منها جزء من الواجب وجزء من أسباب الإصلاح وجزء من أسباب الخير، لكن لا يكفي وحده، بل لا بد من التكاتف في هذا الأمر العظيم من الخواص ومن العامة، ولا بد من القدوة الحسنة من الآمر والناهي وصاحب البيت ومن ولاة الأمور، ولا بد من الراجع تقاوم الحدود على أصحاب المنكرات وتقاوم التعزيرات على أصحاب المنكرات حسب ما يرى ولي الأمر وحسب ما ترى المحاكم في التعزير الراجع إذا كانت المعصية دون الحد. تعالى في الحلاوة تكاتف القضاة والعلماء وولاة الأمور وسائر الأمر وينهى في هذا الأمر من كل وجه ومن كل طريق يعين على إخفاء الرذيلة وعلى إظهار الحق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.